يا سلامي عليكم يا الرجال القروم، يا أسود المعارك صوتها زمجرة، يا أسود المعارك صوتها زمجرة، ترهب الكافر المشرك بيوم الهجوم، سادات الحرب صاروا في العرب مفخرة، سادات الحرب صاروا في العرب مفخرة، ما تخيب الهقاوي وما تلين العزوم، وانجمع كفر عزمه عزمهم دمارة، وانجمع كفر عزمه عزمهم دمارة، والاجتماع للمكيدة من الدباش والرخوم، كم مشيد لحزبه دكه فجارة، كم مشيد لحزبه دكه فجارة، علم الليل قدهم كيف يعرف علوم، يوم يقعد في بيته مثل ذيك المارة، يوم يقعد في بيته مثل ذيك المارة، ما يجيب الطوايل غير فرك الخشوم، وما يرد الظليمة غير سود الشارة، ما يرد الظليمة غير سود الشارة، ساحة الحرب تشهد فعلهم والزعوم، ما يهاب المنايا كلهم قسوارة، وما يهاب المنايا كلهم قسوارة، كم عميل انت غطرس بالرتاب والنجوم، هو ثلت جنوده داخل المقبرة، هو ثلت جنوده داخل المقبرة، علم اللي تخلف يوم بنت القروم، فيه تنخر رجوله بفعلة المنكرة، فيه تنخر رجوله بفعلة المنكرة، يوم يطير الرخامة في جسدها تسوم، يا عسى من خذلها ربنا يقهره، يا عسى من خذلها ربنا يقهره، وين جمع الملوك الخاينة في اللزوم، ويش سوى عتاده وينهم عسكره، ويش سوى عتاده وينهم عسكره، جاحد الدين فاجر في صفاته ظلوم، هاضم الشعب حقه صدق ما أكفاره، هاضم الشعب حقه صدق ما أكفاره، يا شباب الجزيرة بس يكفيك نوم، ما يجيب الغنايم نغمة الحنجرة، ما يجيب الغنايم نغمة الحنجرة، الروافض عددها جاهزة للهجوم، حولكم بالمكيدة دارت الدائرة، حولكم بالمكيدة دارت الدائرة، دولة العز قامت ما تهاب الغشوم، ربنا اللي بعزه أمرها دبارة، ربنا اللي بعزه أمرها دبارة، من جسوم فتية طيبها من جسوم، عاد مجد الصحابة وكيلة السندارة، عاد مجد الصحابة وكيلة السندارة.